شوف ما هو تعريف الأصل؟ هو قال الأصول الثلاثة. ما هو تعريف الأصل؟ الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل، والأصل يخلق عدة أصلاقات منها ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة يسير بها إلى الأصول التي في السلام، إلى الأصول التي في الإنسان فيها عنها في قدره، من ربك وما دينك ومن نبيك.